وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فصل في المعتدة. قال المصنف: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. قال الشارح: المعتدات أنواع، منها الرجعية، الرجعية التي يملك زوجها إعادتها إلى عصمته، يملك الإعادة، فلها النفقة والسكنى، وهذا بالإجماع. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة. وروى الدارقطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثا، لاحظ هذه طلقها ثلاثا بائنة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وقال إذا إلى هنا دلالة المنطوق تقول أن البائن لا سكنى لا ولا نفقة. طب هل يمكن أن تفهم منه للرجعية سكنى ونفقة؟ لا يمكن أن تفهم منه هذا، لأن البائن هذه لها أشكال، ممكن تكون بينونة كبرى وممكن تكون بينونة صغرى، وقد تكون رجعية وقد لا تكون رجعية في الأخرى. قال إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة. منطوق، هذا منطوقه، النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة. وخرجه النسائي وفي رواية أبي داود: ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. يبقى هذا أيضا جمع لنا الإيه؟ البائن الحامل، البائن الحامل لها نفقة، لها النفقة فقط ليس السكنى. والذي في مسلم: لا نفقة لك ولا سكنى وكانت بائنا حائلا. خلاص، وكانت بائنا حائلا، يبقى إذن حكمها كان مقيد بهذا، أنها لا نفقة لها ولا سكنى. ولأن الرجعية زوجة، والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته. المانع من ماذا؟ زوج. المانع، ما معنى المانع؟ المانع من ماذا؟ المانع من سكنى. لا، من الوقت. المانع من الوقت من جهة الزوج، وهو يملك إزالة هذا المانع. بكيف يملكه؟ بالرجعة. يبقى المانع من الإحلال، من حلية هذه الزوجة، وإذا كانت حلالا له وجبت عليه النفقة ووجب عليه السكنى. لأن الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج، يعني يرجع أم لا؟ هذا المانع من جهة الزوج، يعني إذا رجعت زالت مانع، إذا لم يرجع بقي المانع. من جهة من زوجة؟ الزوج اللي هو المانع من الحلية، المانع من الحلية، المانع من الواط. حامل. لا. لا، ليس حامل. هي الحامل في هذه الصورة. لا، سواء كانت حائل أو غير حائل. الآن نتكلم عن الرجعية. نتكلم عن الرجعية سواء كانت حائل أو حامل. بمجرد رجعيتها. أيوة. هو يعني. هو يملك أن يرتجعها. هو يملك أن يزيل هذا المانع. قال: وكما تجب النفقة والسكنة تجب لها بقية مؤن الزوجات إلا آلات التنظيف والله أعلم. طبعا آلات التنظيف لا تجب في الأصل، يعني لا تجب للزوج أصلا إلا إذا طلب الزوج منها ذلك، إلا إذا طلب منها الزوج أن تتنظف فإنه يجب عليها أن تتنظف. شيخ، هل يحمل هذا التنظيف للسكنة أو لجسدها؟ لجسدها، الكلام عن الجسد. ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث. بخلع بينونة إيش؟ صغرى. استيفاء الطلقات الثلاث بينونة كبرى، فلها السكنة حاملا كانت أو حائلا. يبقى لها السكنة في الإيه؟ في الحالتين. يبقى هذا في أثناء العدة. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن، يبقى هذا الأمر للإسكان يشمل المتزوجة وكذا المطلقة بائنة. وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى إذن لها السكنة لا تخرج، سواء كانت في حال الزواج أو كانت في حال العدة في أثناء العدة. هذا التخصيص كتاب السنة في أي موضع؟ في الحديث لا سكنة ولا نفقة. أيوة. للبائع. هنا نحن نجعل للبائع يجب السكنة. نعم. بالآية صح؟ بالآية نعم. يعني نقول البائن إن كانت بخلع أو استفاء طلقات فلها السكنة حاملا كانت أو حائلا. أما الأولى التي لا سكنة لها لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، هذا الحديث يتعلق بفاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثة بينهن كبرى. طيب، وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنة قولان. استحقاق السكنة بالنسبة للمعتدة عن وفاة قولين، أحدهما وهذا هو المعتمد غير المعتمد، هذا أحدهما هذا غير المعتمد، لا يجب كما لا تجب النفقة. قال إذا لا تجب النفقة لا تجب السكنة. والثاني وهو الأظهر الوجوب لحديث فريعة، لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإنه لم يتركها في مسكن يملكه، يعني لا يوجد مسكن، فأذن لها بالرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني. في الحجرة يعني في حجرة أخرى، أو أنها انصرفت يعني انفتلت بحيث تذهب إلى الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة فناداها قبل أن تخرج من الحجرة، أو في المسجد يعني خرجت من الحجرة ووصلت إلى المسجد، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول المسجد. دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. امكثي في بيتك يعني أثبت لها السكنة. قالت فاعتددت 4 أشهر و10. يبلغ الكتاب أجله يعني حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تعتدي العدة الكاملة. وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة. بمثل تلك يعني تجب لها السكنى كالمطلقة البائن ولا لا تجب؟ أنا قلت تكلم الآن عن المعتدة عن وفاة، المعتدة عن وفاة استحقاقها للسكنى قولين. طب إذا كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق هل هي مثلها تجب لها السكنة ولا لا تجب لها السكنة؟ ماشي الحال؟ بعيد أو رضاع، ماذا في الرضاع؟ تعال نتكلم على الفسخ. قال بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب، وجد عيبا في المرأة ففسخ بها. رضاع هي أرضعت من تحرم عليه بها، يعني أرضعت ابنه فصارت في هذه الحالة، أرضعت ابنه أو بنته فصارت أما لهذا البنت، لهذه البنت أو لهذا الابن، فلما تصير أما له يبقى يحرم أن يتزوج أم ابنته، صح؟ حرام. اختلف ضريح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر الاستحقاق في جميع الصور، فقال الأظهر إن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة، وذكر الوجوب في المطلقة، وقال في باب الخيار لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور. إذن عندي ترجيحين مختلفين، مرة قال الأظهر أنها تستحق السكنة خلاص، وهذا أثبته في كل المعتدات بفراق، ومرة لا يثبت لها السكنة قال لا تستحق إن كانت حائلا. باب الخيار، الخيار في النكاح يعني، باب الخيار في النكاح. وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين. وذكر في أصل الروضة هنا 5 طرق، والطرق جمع طريق وهو حكاية المذهب، حكايه الايه المذهب سواء كانت من الاقوال او الايه او الاول. وقال الرابع يعني الطريق الرابع، ذكر البغوي ان كانت الفرقه بعيب او غرر، يعني هم اغروه، هم ضحكوا عليه، هم خدعوه، ها هم خدعوا الزوج، فلا سكنة وان كانت برضاع او مصاهره فلها السكنة على الاصح. برضاع كما تقدم معنا او مصاهره، يعني اذا حدث صهار زواج يعني فحرمت المراه على هذا الزوج كان تزوجت ابيه، فلها السكنة على الاصح لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه. يبقى هذا هو العلم، هذا هو التعليل، السبب في وجود السكنة أن السبب لم يكن موجودا يوم العقد، لم يكن موجودا ولا استند إليه. أما إذا كان السبب موجود كالعيب أو كان مستندا إليه، مستندا إلى العقد كالغرر، فإنه في هذه الحالة لا تستحق السكنة. والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا وبالجملة. هذا بقى مختصر الكلام. فالمذهب وجوب السكنة إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، والله أعلم. هذا هو المختصر، وجوب الإيه؟ وجوب السكنة إذا وقع الفسخ. بالجملة ما زود خلاصة الكلام. خلاصة الكلام أو الاختصار. فرع طلقها وهي ناشزة. الناشز هي من ترفعت على زوجها أو أظهرت ذلك، فلا سكنى لها في العدة، يعني ليس لها سكنى أنها أسقطت حقوقها ومنها النفقة ومنها السكنى، لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى، بعد البينونة بعد وقوع البينونة بينها وبين زوجها أولى أن تسقط الإيه السكنة. كذا قاله القاضي حسين. وقال الإمام ما زكت في صلب نكاح، في أصل النكاح، صلب أصل. لها تجب قسمة صح؟ من؟ في الأصل للناشزة في الأصل قبل النشوز؟ لا. بعد النشوز؟ لا. لماذا هو يعني جاء على السكنة لها في العدة؟ لماذا في العدة؟ لأنها قبل العدة لا سكنة لها، سقطت حقوقها، هي قبل العدة نقول سقطت حقوقه في صلب النكاح، يعني لا تستحق النفقة والسكنة في صلب، يعني وهي زوجة لا تستحق، أسقطت هذه الحقوق خلاص، فعلها هذا مسقط لحقوقها. طب بعد أن طلقها نقول أيضا يستمر هذا من باب القياس الأول. وقال الإمام، إمام الحرمين، إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع. يبقى إذن هذا وجه عند إمام الحرمين، يقول إن طلقت الناشز في مسكن النكاح، في المسكن التي تزوجت فيه، فعليها ملازمته، يعني لاحظ كلمة عليها، عليها وجوبا، يعني هي لو أرادت أن تخرج نقول لها لا تخرجي، يبقى عليها وجوبا ملازمة هذا المسكن. طب ما السبب؟ قال لأن العدة لحق الشرع، هذه عدة وهي لحق الشرع، فإن أطاعت يعني أطاعت زوجها استحقت السكنة، الله أعلم. يعني إذا كانت هذه الناشز أطاعت زوجها خلاص خرجت من النشوز واستحقت السكنة. وقوله إلا أن تكون حاملا، يعني البائن بخلع أو طلاقه، إلا أن تكون إيش؟ حاملا. إذا كانت بينونة بخلع، بينونة صغرى، أو طلاق ثلاث، بينونة كبرى، فلها النفقة إذا كانت حاملا، لها النفقة. طيب، وقضية كلام المصنف يعني مناط هذا الكلام، عن ماذا يتكلم المصنف الآن؟ تكلم عن السكن. وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وقيل إنه للحمل وللبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، يعني لها السكنة دون النفقة. وقضية كلامه أن النفقة منفية عنها إذا لم تكن حاملا، صح؟ فيقول وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وهو الصحيح النفقة لها إذا كانت إيه؟ حاملة. طيب هل هذا بقى الصحيح النفقة عليها لأنها زوجة، ولا النفقة عليها لكونها حامل للجنين؟ جنين الحمل. وجهين في المذهب، في وجهين في المذهب. بعض علماء المذهب نظر أنه النفق عليها لكونها هي بذاتها زوجة حامل فأعطاها هي، يعطيها النفق. وبعضهم نظر إلى الجنين. لو قلنا لزوج لزوجة هذه النفقة، يحتاج للجنين هذه النفقة ثانية بعد الولادة. نعم، لو قلنا أثبتنا للزوجة النفقة، أيوه، ونحتاج نثبت لجنين هذه النفقة لا ثانيا. كان واحد الآن هي ما طالما أن الجنين بداخلها هو كيان واحد، إنفاقك على الزوجة إنفاقك على الجنين، وإنفاقك على الجنين إنفاق عليه لأنه كيان واحد. نعم، ولكن ما تستطيع أن تفصله. هل هذا الجنين يحتاج من طريق الأمة أن يصل إليه نفقة؟ أيوة، من يصل إليه يأكل وثم هو يصل. صح كده. لو قلنا نعم نحتاج هذه النفقة للأم، لا نقول بالجنين، زي ما يكون نعم للنفقة للأم وكمال الجنين. سؤال ثاني، هل هناك للجنين شيء؟ الاثنين، النفقة للأم والجنين معا. قال أن النفقة لها وهو الصحيح، وقيل إنه للحمل، يبقى النفقة لها لأنها هي مع الجنين، الاثنين معا. وقيل إنه للحمل، وجه آخر. فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وضع شبهة. لماذا؟ لأن وطء الشبهة وطء ممنوع، وطء ممنوع في الأصل. يعني هل الشارع يقول أن هذا الوطء وطء الشبهة وطء أنا معترف به، يعترف به؟ لا، هو لا يعترف به. فيقول الوطء لا تجب لحامل عن وطء شبهة لأنه غير معترف به. ولا في النكاح الفاسد لأنه واجب الزوال، النكاح الفاسد يجب زواله. وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا، نص عليه الشافعي. أهو معتدة عن إيه؟ عن وفاة، المعتدة عن وفاة، يبقى المعتدة عن وفاة لا نفقة لها حتى ولو كانت حاملا، وهذا نص الإمام. وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ينفق عليها من التركة حتى تضع، ينفق عليها من الايه؟ من التركة. هذا قول آخر خارج عن المذهب. الآن هو ارتفع بنا إلى الخلاف العالي، الخلاف العالي هو خلاف من؟ خلاف الصحابة. فهو ارتفع بنا إلى الخلاف العالي. قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم تابعوا في هذا ابن عباس، مع أن ابن عباس في هذه المسألة خالفه جمع من الصحابة، علي وابن مسعود وابن عمر، قالوا أنه ينفق عليها من التركة حتى تضع. وبه قال شريح والنخعي، شريح القاضي والنخعي والشعبي، والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم. هذا على خلاف المعتاد، يعني أنه يذكر الخلاف العالي من الصحابة والتابعين. نعم، والله أعلم. قال وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب. على تفيد الوجوب. قال الشارح يجب الإحداد، يبقى وجب على التي مات عنها زوجها أمران، عدة وإحداد. يجب الإحداد في عدة الوفاة، وهو مأخوذ يجب الإحداد في عدة الوفاة بخلاف عدة الطلاق والفراق سيتكلم عنه. يجب ما يقصد بإحداد الإحداد ترك الزينة، الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب. هذا هو معنى الإحداد. والإحداد في اللغة مأخوذ من المنع، من الحد، وهو المنع. ولذلك سمي الحداد بوابا، سمي بوابا حدادا لأنه يمنع من الدخول والخروج، خلاص. هذا المعنى اللغوي. قال وهو مأخوذ من الحد وهو المنع، لأنها تمنع الزينة ونحوها، أنها تمنع الزينة أو تمنع الزينة ونحوها. والأصل فيه دليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر معاشرة. وفي رواية: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 حتى لو كان أبوها فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر معاشرة فلا تلبس الكلام. يبين لا تلبس ثوبا مصبوغا، المصبوغ هو المغير لونه، خلاص، المصبوغ والمغير لونه بألوان الزينة، في زينة، إلا ثوب عصب ولا تكتحل. وثوب العصب هو الثوب المصبوغ بألوان قاتمة ليست ألوان زينة، هذا هو ثوب العصب. ولا تكتحل، يعني لا تضع الكحل إذا لم يكن هناك حاجة للعلاج مثلا. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت فنبذة من قسط أو أظفار، يعني تأخذ جزء يسير من قسط، من يعني طيب القسط تضعه في هذا المكان موضع الحيض حتى تغير رائحته، الرائحة الكريهة يعني. نبذة يعني جزء يسير، نبذة يعني جزء يسير. رواه الشيخان. قال: ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية، لأن هذا هو حق الزوج، حق الإيه؟ حق الزوج، ليس متعلقا بالإسلام. ولو كان زوجها ذميا، ولو كان زوجها ذميا، يعني امرأة ذمية زوجها ذمي، ولا يمكن أن تتخيل أن تكون امرأة مسلمة وزوجها ذمي. طب يا شيخ هذا معروف، أنت لماذا تنبهنا عليه؟ تنبهنا على أشياء معروفة. للأسف الشديد صرنا في زمن ننبه على المعروفات. المجمع الفقهي الأوروبي يجيز ذلك، المجمع الفقهي الأوروبي يجيز للمرأة الذمية إذا أسلمت أن تبقى تحت زوجها الذمي. النصران واليهود أسلم على ولا يعلم. سبحان الله، سبحان الله، هذا خلاف الأئمة الأربعة. فصرنا في هذا الزمان ننبه على الواضحات. لماذا؟ لما حدث في مجمع فقه أوروبي ويفتي بهذه المسائل، عجيب جدا. لماذا تفتي بها؟ لماذا؟ ما الداعي؟ يقول الله: يا شيخ هذه المرأة ربما تكون ليس لها نفقة وليس لها من ينفق عليها فنبقيها تحت هذا الزوج. إيش هذا الكلام؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ينبغي على المسلمين أن يكفلوها. قال: ولو كان زوجها ذميا ولا بين الحرة والأمة، يبقى إيه؟ لا فرق، يعني يقول لا فرق بين الحرة والأمة، امرأة حرة امرأة أمة، لا فرق. ولا بين المكلفة وغيرها، مكلفة وصغيرة، لا فرق، كل هذا لا فرق. قال: والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه المكلفة. الولي يعني إيش؟ يعني قلنا كأن إنسانا يقول: يا شيخ كيف ستجعل المجنون تحتد؟ كيف ستجعل؟ قال: الولي يمنعه، الولي يمنع المجنونة، الولي يمنع الصغيرة من هذا، من لبس هذه الأشياء أو من التطيب ونحو ذلك. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتد عن غير الفواء، عن غير الوفاء، أنه لا يجب. لاحظ كلمة لا يجب، أنا عندي ألفاظ يطلقها الفقهاء ولا يريدون بها شيئا معينا، إنما يريدون أشياء. فقوله لا يجب يحتمل أنه مباح ويحتمل أنه مكروه، صح؟ احتمال. قوله لا يجب يحتمل هذا، فإذا يحتاج إلى بيان. ولكن عند الإطلاق كلمة لا يجب تفيد الإباحة، كلمة لا يجب تفيد إيه؟ الإباحة، أنه مباح. يبقى أن تحتد المرأة، أن تحتد المرأة في عدة الفراق، نقول في عدة الفراق ليس وفاء، هذا مباح. هذا إيش؟ مباح، ليس واجب. الإحداد في الفراق مباح، أما الإحداد في الوفاء واجب لوجود النص، وهو كذلك. أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام، إذن الرجعية لا تحتد، ليس عليها إحداد. نعم نص الشافعي أنه يستحب، يبقى نص الشافعي على أنها الرجعية يستحب لها الإحداد، وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين. عجيب جدا بقى، الإمام نفسه اللي هو صاحب المذهب يقول أنها تستحب أن تحتد، يعني تمتنع عن الطيب وعن الزينة وعن لبس الملابس التي فيها، وأنتم أيها الأصحاب بعض الأصحاب يقولون يستحب لها. لماذا؟ قال لأن المعنى المقصود متحقق، وهو ماذا؟ وهو استمرار الحياة الزوجية. الحياة الزوجية الشرع يريد أن تستمر، وهذه رجعية. فلو أنها تزينت وتشوفت إلى زوجها، ها؟ ربما تجعل عقله يدور ويأتي يرتجعها. أما إذا احتدت فربما يبغضها أكثر أو يبتعد عنها. فلذلك نظر الفقهاء هؤلاء إلى ذلك. قال وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها. هذا واحد. اثنين، المطلقة بخلع أو استفاء عدد الطلاق. طبعا تمثيله بهذا يمثل لك للبينونة الصغرى والبينونة الكبرى بخلع. كيف هي تتزين وزوجها نافع؟ هذه مطلقة شيخ، مطلقة ماتت خلاص. الآن هو انتقل إلى القسم الثاني، قال المعتدة عن وفاة يجب الإحداد خلاص. الآن يتكلم عن المعتدة بفراق في حال الحياة. نعم. لذلك قاله قال وأما غيرها، شوف الكلام أهو، ويؤخذ أن المعتدة عن غير الوفاء أنه لا يجب. هنا بدأ قسم آخر، المعتدة عن غير الوفاء. هذه المعتدة عن غير الوفاء إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا. قال بقى إذا كانت بائنا بخلع أو استيفاء العدد، عدد الطلاق ثلاث بالنسبة للحر، ففيه قولان. أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا، لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، وأيضا مجفوة بالطلاق. مجفوة يعني مبعودة، يعني الزوج قد أبعدها بالطلاق من الجفاء، البعد يعني مبعودة مبعدة أحسن، لا نقول مطرودة نقول مبعدة أحسن، لأنها مبعدة بالطلاق، هي أبعدها الطلاق، الطلاق البائن. فلا تكلف التفجع. التفجع يعني إيش التفجع؟ التفجع يعني إظهار الحزن وإظهار الندم والحسرة على فوات هذا الزوج. إذا نقول بالنسبة للوفاة شرع الإحداد إظهارا للتفجع، هذا هو علة الإحداد، إظهار التفجع على الزوج. إذا هي لا تكلف المطلقة بائن، لا تكلف التفجع، بخلاف المتوفى عنها زوجها. صح، المتوفى عنها زوجها تكلف ذلك وجوبا. قال والقديم، القديم بقى المذهب القديم أنه يجب الإحداد، يجب على المطلقة طلاقا بائنا أن تحتد. لماذا؟ قال ما العلة؟ قال العلة لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجه، هي بائن، ومعنى البينونة انقطاع علقة الزواج، خلاص ما في زواج الآن، انقطعت العلقة، فهي تشبه من انقطعت علقتها بالوفاة، في شبه. ولاحظ أخي الحبيب أن دوران الفقهاء، الفقهاء بيدوروا في دائرة كبيرة جدا من باب القياس، مهم جدا إتقان باب القياس، لأن إتقان باب القياس هو الذي يكثر عندنا هذه الفروع. هذه الفروع معظمها دليل القياس ليس النص. شو كنا أهل اللي ذكره نعم مطلقة طلاقة بعينها أيوة في الإحداد مثلا الناس الرجال عرفوا هي مطلقة بعين إذا هي قد أخذت الإحداد أليس الآن إذا رأيناها يبعدهم عن الزواج ويرغب فيها رغبة فيها حتى هي الإحداد إلى ثلاثة أشهر صح؟ أي أربعة أشهر لا ثلاثة قروء ثلاثة قروء نعم إذا كانت تحيض إذا كانت هذه ثلاثة قروء هي في الإحداد لا يتزين أليس الآن من ينظر من يريد أن يرغب فيها أن يتزوج بعد ما يأتي الإحداد إذا رأى في هذه الهيئة يستقبحها يعني أنت تريد أن تقول أن البائن مثل الرجعية بائن مثل الرجعية ولكن هي عليها أن تعتد ثم تتزوج هي أيوه أما الإحداد في أنا أقول لك البائن مثل الرجعية ولا البائن مثل المتوفى عنها زوجها نقول في نوع من الشبه نوع من الشبه ما هو يقول هكذا هو يقول فيها نوع من الشبه بالرجعية أهو لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية إذا لا يجب عليها الإحداد قال لا يجب عليها الإحداد لكن يباح لأن بائن كبرى أيوة معتدة أشبهت المتوفى عنها زوجها أشبهت بأي شيء أشبهت بأي شيء أشبهت أشبهت في انقطاع العرق نعم انقطاع الانتهاء النكاح هذا الأولى علة الحزن أيوة أم ثانية ربما ليس فيه حزن أو حزن صح جميل جدا ليس فيه حزن نعم بس احنا عندنا في في في جهة القياس نحن عندنا فرع وعندنا أصل نعم طيب هذا الفرع هو امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا طلاق ايش بائن هل هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا تشبه الرجعية ولا تشبه المتوفى عنها زوجها إذا المجتهد سيبدأ يعمل الأدلة في ذهنه يريد والله يقول هذه البائن تشبه الرجعية من وجه وتشبه المتوفى عنها من وجه جميل صح؟ إذا أنا سأعمل أي القياسين أقوى؟ قال الله القياس الأقوى أن أشبه هذه المطلقة بائن بالرجعية بالنسبة للأصل بالنسبة أن هذا طلاق وهذا طلاق هذا فراق وهذا فراق ولكن هذا القياس يكون بين الأشياء من جهة هي شبه زوجة يعني هنا ليس بشبه زوجة لا صبرا جيد جميل ممتاز أنت أخي الكريم في القياس ليس لازما أن يكون الفرع متطابق تماما مع الأصل فلو كان الفرع متطابق تماما مع الأصل ما احتاجنا إلى القياس أصلا هو الفرع فيه جزء من الأصل فيه جزء من الإيه من العلة الموجودة هنا العلة هنا هو الفراق والعلة هنا هي الفراق في الرجعية يمكن لزوجها أن يرتجعها صح؟ والبائن نقول يمكن لزوجها أن يرتجعها برضه كيف يا شيخ؟ قال إذا كانت بينونة كبرى سيبدأ يتقدم إليها مرة ثانية بعقد جديد ومر جديد لبينونة صغرى وإذا بينونة كبرى سينتظر لعل زوجها يطلقها وهو يتزوج إذا في إمكانية في شبه بالرجعية قياس الشبه قياس الشبه نلحقهما بأكثرهما شبه نلحقهما بأكثرهما إيه لو الثاني بقى نظر إلى هذه طب هل هذا القياس صحيح أيضا نقول والله هذا القياس أيضا صحيح يا شيخ إيش المانع أن المتوفى عنها زوجها انقطعت علقة النكاح يعني علقة ما في تعلق الآن انقطع طب والبائن أيضا انقطع النكاح وما يستطيع أن يرجع إليه إذا تعلم بهذا لماذا لو أخذنا بهذا الإحداث لماذا لا نأخذها مكس لبيتها ما تأخذ لبيتها لا تتفق عليه بائن كبرى أيوة بينون كبرى هو لا تخرج أيوة لا تخرج ما هو قال هنا في قال هنا والنفقة وللبائن السكنة دون النفقة لا السكنة البائن لها السكنة أخي الحبيب نعم سكنة ولكن هل هي تخرج كما تخرج الألم لا تخرج هل عند خروج من هناك فرق بينهما لا فرق بينهما يعني المتوفى يعني هي تمكس في بيتها بينت كبرى تمكس كما هي تمكس تمكس تماما هي كلاهما من حقه السكنة ولا تخرج إلا إذا خرجت لطلب حاجاتها ولقضاء حوائجها بالنهار لكن لا تخرج بالليل تبيت في هذا المسكن هذا لها السكن ملازمة البيت ملازمة بيتها سواء كانت بفراق أو كانت بوفاة قال وأما المنسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريق. الآن شوف هو عمال بيبحث عن أحكام غير مذكورة في النص، هو ذكر لك النص، النص تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الإحداث المتوفى عنها زوجها. طب أين المطلقة؟ أين الرجعية؟ أين البائن؟ أين المفسوخ نكاحها؟ لم يتكلم عنه النص، هذا كله سكت عنه النص. يبدأ الفقهاء ينظرون إلى هذه الأحكام بطريق إيش؟ بطريق القياس. هو عمال يعمل القياس الآن. قال أحدهما المفسوخ بقى التي فسخ نكاحها بعيب على القول في البائن بالطلاق، أحدهما على القول في البائن بالطلاق، يبقى يجب بقى. عندك هكذا أنا عندي خطأ في الكلام عليك، لا يجب شيء وقيل لا يجب قطعا. الأول قال أحدهما يجب صح، وأصحهما لا يجب في تعليق هذا، أما في كتاب أحدهما على القولين في البائن بالطلاق، على القولين صح نعم في البائن بالطلاق، وقيل لا يجب قطعا. آه جيد، أنا عندي على القول، يبقى عندي في البائن بالطلاق عندي قولين، قول قديم وقول جديد. البائن بالطلاق قال عليها يجب عليها الإحداث في القديم، والجديد يقول لا يجب، صح كده؟ يبقى إذن المفسوخ مثلها، المفسوخ نكاحها مثلها. وقيل هذا طريق آخر، لا يجب قطعا يعني بدون خلاف، لأن الفسخ اللي هو الإنهاء بقى إما لمعنى فيها في المرأة وهو الخيار بالعيب، أو بمباشرتها. يعني إيه مباشرتها؟ يعني هي قامت بشيء جعلت هناك الفسخ، جعلت الفسخ مثل ماذا؟ هي قامت بإرضاع الطفل صح؟ هي باشرت هذا الأمر. ففي الحالتين لا يليق بها إظهار التفجع. لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو مبالغة من البرشة. الفسخ الآن زوج فسخ النكاح مع زوجته، نقول الفسخ هذا له سببين، إما أنه فسخ النكاح لوجود عيب فيها، جنون أو جذام أو برص أو رطب، لمعنى صح، لمعنى إما لمعنى فيها يعني سبب فيها في المرأة اللي هو العيب، أو أنها باشرت قامت بفعل شيء حرمه عليه، حرم الزوج عليه، مثل ما إرضاعها للطفل، أرضعت طفلا، أرضعت ابنها. وفي الحالتين لا يليق بها إظهار التفجع. إذا كان هي كان بها عيب والزوج لم يصبر على هذا العيب، يبقى هي تتفجع عليه تحزن؟ لا تحزن، ولا يلزمها الشرع بالحزن. أو كانت هي متعدية، أو كانت هي متعدية بماذا؟ بإرضاع طفله، إذا هذه تتفجع عليه ولا هذه تؤذيه؟ هذه أصلا أذته، ففي الحالتين لا يلزمها الإيه؟ الإحداث. فلا يليق بها إظهار التفجع مثلا؟ فلا يليق بها، عندك فلا يجب ولا فلا يليق؟ يليق. لا يليق بها إظهار التفجع. إحنا قلنا الحزن أنها تظهر الحزن، كيف يا شيخ تظهر الحزن في الصورة الأولى أن بها عيب والشوق وهذا الزوج تركه؟ طيب يا شيخ لو كان هذا الزوج رجل كريم كان حافظ عليها، يبقى تبكي عليه وتحزن وتتفجع وتحتد وتمتنع عن الزين، لكنه في هذه الحالة ماذا فعل؟ تركها، يبقى لا تظهر التفجع، لا يليق بها إظهار التفجع، غير لائق، هذا غير منسجم مع العقل. الأمر الثاني أنها هي نفسها تعدت عليه، هي متعدية، فكيف هي تعدت عليه وأفسدت النكاح الذي هو دفع فيه مهر ودفع كذا ونفق وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير هي أرضعت الطفل الصغير، لما أرضعت الطفل الصغير أفسدت النكاح، فهل هذه المرأة المتعدية يليق بها أن تتفجع؟ في الحالتين لا يوجد فيها تفجع، يبقى إذن لا يجب الإحداد قطعا. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى على من عليه الإحداث، من الذي عليه الإحداث، انتقل إلى كيفية الإحداث بقى. وأما كيفيته يعني كيفية الإحداث، قال فهو في الجملة ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب. شوف الكلام، هذا كلام دقيق ومختصر، يبقى هو ترك الزينة في ثلاثة أمور: بالثياب الملابس، والحلي التحلي لبسه الذهب ونحوه، وكذلك الطيب. أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر. يبقى الآن هو يتكلم أن المحرم في الثياب ليس جنس الثياب، مش يقول الله يحرم عليها أن تلبس الكتان لكن يحل لها لبس القطن، يحل لها لبس الصوف ولا يحل. لا، قال أنا ما أتكلم عن جنس الثياب، جنس القماش لا. هو يتكلم عن ماذا الآن؟ يتكلم عن هذا الثياب فيه زينة ولا ليس فيه زينة، يتزين به ولا لا يتزين به. ولو كان من وبر من شعر، وبر يعني شعر اللي هو على الذي يكون على الجمل، ولو كان من صوف، ولو كان من شعر. بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية، يعني هي الخلقية التي خلقت عليها، ألوانها الطبيعية، تلبس هذه الملابس على ألوانها الطبيعية، مصفوف بلونه أسود أو أبيض، والوبر بلونه، والشعر بلونه، والقطن بلونه أبيض. طب يا شيخ غيرنا هذه الألوان بقى، غيرناها بالصبغ، إذا دخلت الزينة. وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل وإن كانت نفسة. طبعا الكتان معروف نوع من القماش، والقصب نوع أيضا من الزجاج ونحو ذلك، يقال عليه القصب أو اللؤلؤ ونحو ذلك، والديبقي نوع من أنواع الحرير. قال من أصل وإن كانت نفيسة ناعمة، لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها. يبقى إذن قاعدة المذهب تقول والله يا شيخ نحن لا نمنع المرأة من لبس الثياب مطلقا، إنما نمنعها فقط مما فيه الزينة. طب من أين جاءت الزينة؟ جاءت من وصف زائد. لماذا لا يرجعون للعرف؟ ما هو مرجوع للعرف، بس هو يريد أن يختصر لك هذا العرف. إذا رجع في عرف لكل زمان له عرف أسهل. صحيح، لكن هو قد يأتي شخص يقول لك ما هو العرف أصلا، أنا لا أعرف العرف. فقال يا شيخ أنا سأختصر لك، الشيء إذا كان على طبيعته، على أصل خلقته، فهو جائز. لو كان من حرير، ولو كان من حرير، ولو كان ناعما، ولو كان جميل المنظر. الآن ثياب الحرير جميلة، هي بنفسها جميلة، نقول حتى وإن كان حسنها، إن كانت حسنة، ولكن حسنها في خلقتها، في أصل خلقتها. أما إذا كان بوصف زائد اللي هو بقى زيادة كالصبغ، الألوان أعطينا لون أحمر، لون أصفر، لون أخضر، إذن ستكون هناك زينة، سيكون هناك منع. وأما الإبريسم، الإبريسم نوع من الحرير، فلم ينقل فيه نص عن الشافعي. شوف الكلام، طب أنتم بتذهبوا يعني وراء كلام الشافعي هو قرآن كريم الشافعي؟ لا يا شيخ، لأنه مجتهد، والمجتهد عادته أن يبحث، وعادته ودأبه أنه يحرك ذهنه، وهو عند معظم الأصحاب كالكتان. يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز في أصله. في كتاب الصلاة أظن إبريسم هو كالزينة، يعني جرح نوع الحرير كزينة. لا، ليس كزينة، هو يقول الإبريسم هذا نوع من الحرير. الإبريسم هذا نوع من الحرير. هل هذا إذا لبسته المرأة في حال الإحداد حرام عليها؟ تقول لا يوجد عندي نص من الشافعي، لكن معظم الأصحاب قال والله هو مثل الكتان، إذا كان الكتان على أصل خلقته فإنه يجوز. أما إذا حولنا الكتان من لون إلى لون آخر بالصبغ فإنه لا يجوز، كالأحمر مثلا. قال وغيره إذا لم يحدث فيه كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة، أو إذا لم يحدث فيه زينة. وقال القفال يحرم الإبراس، القفال الشاشب يقول هكذا. قلت إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحوه صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيرهم. بس هذا الكلام يقول من؟ يقوله تقي الدين الحصني، يقوله تفقها، الآن هو بيعمل ذهنه هو كمان. قال والله أنتم تتكلمون عن الديبقي وتتكلمون عن الصوف، هذا الصوف وهذا الديبقي صحيح عند أهل الثروة أهل الغنى من المدن وغيرهم، أما غير أهل الثروة اللي هم الفقراء والمساكين لا سيما المتشعثين من أهل البوادي، المتشعثين من الشعث، الشعث هو شعره يكون فيه تراب بسبب ماذا؟ بسبب خشونة العيش، هو لا يجد من شدة العيش هو لا يجد ما يهيئ به نفسه وينظف حاله، المتشعثين متشعث أشعث أغبر، أشعث يعني شعره متشعث متفرق. قال فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليه، يتجه هو لاحظ هذا الكلام يقوله إيش؟ يقوله تفقها لكن ليس المذهب، المذهب قال قبل ذلك أنه لا بأس به، هو يقوله تفقها كأنه أعمل ذهنه هو الآخر، قال الله هذا الكلام في أهل البوادي ما ينفع، أهل البوادي عن أهل الصحراء ما ينفع، لماذا؟ لأنهم هم متشعثون، فكيف يلبسوا هذه الملابس الديبقي وغيرها؟ لا لا يلبسونها، فإذا هذا فيه زينة. طيب، وأي نسبة نسبك لا يتكلم، وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى صوف مربع، وأي نسبة إلى كرباس مصبوغ، كرباس نوع من القماش، كرباس مصبوغ، وهذا الكرباس نوع من القماش رخيص الثمن ليس بغالي، كرباس ثوب أو نوع من القماش رخيص الثمن. قال يا شيخ أي نسبة في المقارنة بين كرباس ثوب رخيص الثمن مصبوغ يعني صبغ باللون الأحمر فيكون محرما على المرأة، وبين ثوب صوف غالي الثمن وهو مربع، يعني ايش مربع؟ يعني صوف غالي الثمن، مربع يعني الصوف المربع هذا صوف ثمنه غالي، فأي نسبة بين هذا وهذا؟ تقولون أنتم أن الصوف المربع الخام يكون مباح للمرأة تلبسه في الإحداد والكرباس المصبوغ محرم، أي نسبة في هذا؟ كأن الشيخ تقي الدين الحسن رحمه الله أرجع ذلك إلى القيم، ونقول له بارك الله فيك لكن الأمر ليس راجعا إلى القيمة، الأمر راجع إلى ماذا؟ زينة. إلى الزينة. ولكن ممكن إيش نقول إذا كان ثمن أغلى يعني يعمل زينة فيه أغنياء يعني يكون ما هو شيء غالي وما هو رخيص، إذا كان هذا غالي يعني يعمل زينة فيه، أي زينة فيه؟ زينة في خلقته، في أصل خلقته، زينة في أصله، طريقة منسوج يعني والشكل وزينة شكل يعني أقصد الشكل هذا، الشكل هذا أيضا هي ممنوعة منه لأنه تدخل، نعم. طريقة النسج وطريقة نسج الثوب وخياطته هذا هو الذي منعه الفقهاء، هذا زينة، لكن نقول في أصل خلقته ما كان في أصله هكذا هو في أصله غالي الثمن كالحرير مثلا، يختلف جدا إذا كان غالي يعني ورخيص، لو كان يعني يشبه ولكن الغالي يكون يعني المثل أجمل، لا مانع أجمل، لا مانع عند الفقهاء في المذهب لا مانع أن يكون الغالي أجمل، لا مانع، ليس كلامنا في حسنه في ذاته، هو جراء علة في الثمن يعني ليس في زينة، هو يرى هكذا، لكن العلة الحقيقية عند الفقهاء هو ماذا؟ هو ترك الزينة، ترك التزين، والتزين هو ما كان الثوب ليس في خلقته وإنما بشيء زائد عنه، لذلك قال. وقد قال في البحر، البحر بحر ايش؟ البحر المحيط، لا البحر المحيط للزركشي، هذا في الأصول، هذا بحر المذهب للروياني، وهذا البحر للروياني كتاب رائع، وإن كان غالبه مأخوذ من من؟ غالبه مأخوذ من الحاوي للمواد، الحاوي الكبير، الحاوي الصغير للقزويني، هذا الحاوي الكبير، ماشي الحال؟ حاول كبير للمغرب، إمام من أئمة العراقيين. وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرم، وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله وما يحصل به الزينة عنده دون ما لا يحصل، والله أعلم. هذا الكلام قاله فين؟ قاله في البحر. إذن هذا قالوا أيضا تفقها. إذن يقول الحلي من الصفر، ما معنى الحلي من الصفر؟ الحلي من النحاس، الصفر يعني النحاس، الصفر يعني إيه؟ يعني النحاس. الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به، هناك قوم يتزينون بالنحاس شيخ، ويتزينون بالحديد، فقراء هم. فإذا كانوا هم يتزينون بالصفر ويتزينون بالحديد فإنه يمنع، يمنع هذا لأنه من باب الزينة، ويراعي العرف يعني البحر، هو يراعي العرف، هو يراعي العرف. كأنه قال لك إذا كان القوم هؤلاء يتزينون بالصفر وهو شيء لا يتزين به أصلا لكن عادتهم هكذا، فإنه فإن نساءهم تمنع. لا يوافق قول الحسن، يوافق قول الحسن، هو أتى به تأكيد لكلام. وهو يعني يقول شيخ عبياني ممكن نفهم من قوله، أنا يقول حتى ولو كان من حديد، من حديد رخيص على عبرة بالزينة، صح. والحسن يقول بالثمن، العبرة بالقيمة، بالقيمة نعم. ما هو بقية الكلام أيضا خلاف تنوع، يتكلم عن بقية الكلام، بقية الكلام للبحر يؤيد كلام التقي الدين الحسن. قال وإلا، يعني إن لم يكن في قوم يتزينون به فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس، يعني لا ينبغي أن يراعى عادة اللابس أهو، وإلا يعني إن لم يكن في قوم يتزينون به فلا ينبغي حينئذ أن نراعي عادة اللابس، عادته هل هذا يتزين به ولا لا، ومحله ما يحصل به الزينة عنده دون ما لا يحصل. يبقى ما محله، يبقى إذن كأن القادر هو يعني يقول إيش؟ يقول يا شيخ والله عندنا قوم يتزينون بالصفر وهذا شيء لا يتزين به، فإذا كان هناك قوم يتزينون به فإنه تحرم على نسائه لبسه. طب إذا كان في قوم لا يتزينون به، لا يتزينون بالصوف، فهل نرجع إلى عادة هؤلاء القوم لا يتزينون بالصوف، نرجع إلى عادتهم فنقول إذا كان من عادتهم أنهم لا يتزينون فيجوز لنسائهم أن يلبسن، يجوز؟ قال لا، لا مش يرجع إلى العادة، مش يرجع إلى عادة القوم أهو. فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله الذي لبس الصفر هذا وموضعه الذي لبس فيه الصفر، لا ينبغي أن نراعي هذا، يعني لا نرجع إلى العرف. لا نرجع إلى العرف. هذا في متى؟ قال إذا كان في قوم لا يتزينون بهذا الصفر ومحله، يعني موضع هذا. قال فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله، يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عنده، يعني عند الشخص نفسه، عندهم عندهم عندك عندهم ولا عنده عندهم قوم عندهم نعم. وما بعدها؟ وما تحصل به الزينة، ما لا تحصل، ما لا تحصل، وما تحصل به الزينة عندهم دون ما لا تحصل، دون ما لا تحصل، وما تحصل به محله ما لا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل، ما تحصل به الزينة عندهم دون ما لا تحصل، لا ينبغي مراعاة ذلك، لا ينبغي، نحن لا نراعي ذلك، أننا نراعي عادة اللابس ومحله مكان الذي لبس فيه، لا، نحن سننظر إلى أصل هذا الفعل، هل هو من حيث أصله زينة أو غير زينة، يلبس للزينة ولا لا يلبس للزينة. طيب، ولكن كل هذا ليس المذهب، المذهب كما قلت لك هو التزين، إما أن يكون في الثياب وإما أن يكون في الحلي وإما أن يكون في الطيب، هذا المذهب، كل هذا ذكره الشيخ استطرادا. وأما ما لا يحرم في جنسه ولو صبغ ينظر في صبغه، ما لا يحرم في جنسه، يعني هو جنسه ليس محرما، وإنما التحريم جاء لاحقا للزينة الزائدة. ينظر في صبغه، إن كان مما يقصد به الزينة غالبا، غالبا يعني بحسب الشيوع والغلبة كالأحمر والأصفر، فليس لها لبسه، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب. ونص عليه في الأم، نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هذا الأمر في الأم. وذكر هناك حديث ذكره عندي هنا في الهامش، نقل من حديث زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم ذكر مثله حين وفاة عبد الله أخي زينب بنت جحش، وكذلك ما ذكرته أم سلمة حين جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن ابنتها التي توفي عنها. المهم يستدل بأحاديث على أن هذا مقرر في الزوج فقط دون غيره. قال: ويدخل في هذا الدباج المنقوش، أهو الدباج المنقوش والحرير الملون منقوش، لكن نفسه الدباج لا، فيحرمان. والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج. لاحظ أنا عندي صبغ، صبغ يعني تغيير الألوان، فصبغ الثوب قبل أن ينسج، يعني هو أتى بالثوب ابتداء كده وقطع القماش قبل أن ينسج، قبل الغزل، غزل على غزل، الغزل معناه ضم الخيوط بعضها مع بعض، غزل النسج والغزل. قال: والمصبوغ غزله يعني ضم الخيوط بعضها مع بعض قبل أن ينسج ثوبا، قبل أن يصير إيه؟ قطعة قماش متماسكة، كأننا جئنا بالخيوط. لاحظ أخي الحبيب أن المسألة الأول تكون خيوط، خيط ورق خيط ورق خيط، فنحن جئنا بهذه الخيوط وغزلناها دمجناها معا ثم صبغناه، غيرنا لونها، غيرنا لونها قبل أن ننسجه ثوبا، قبل أن نجعله قطعة قماش كبيرة، هذا محرم. والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود، البردة، البرود جمع بردة، والبردة هي ما يوضع على الكتف ويغطي البدن من الكتف إلى أسفل الكعبين كالعباء، صح، هذا بردة تسمى بردة. وفي الحديث أن صفوان بن أمية كان متوسدا برده في الكعبة، فجاء رجل وسرقه منه، وهو حرام، هذا حرام لأنه مصبوغ، سواء كان الصبغ قبل الغزل، سواء كان الصبغ قبل النسج أو بعد النسج نقول حرام، خلاص. يبقى العبرة بماذا؟ العبرة بتغيير اللون. وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ، للمصيبة يصبغ للمصيبة يعني عند وقوع المصائب، فيصبغون الألوان القاتمة، الألوان التي مثل الأسود والكحلي، فلها لبسه. طيب نصلي ثم بعد ذلك إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحل فلها لبسه، وهو أبلغ في الحداد، أبلغ في الحداد لأنه لا يوجد فيه صفة الزينة، بل حكى الماوردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد، وهذا وجه ضعيف، هذا ليس الوجه، ليس المعتمد في المذهب أنه يلزمها لبس الأسود، لا، لا يلزمها لبس الأسود، إنما هي ممنوعة من الزينة ولا يلزمها لبس الأسود. وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق، فإن كان براقا يعني عند التردد بقى عند الشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كان براقا في اللون فحرام ملحقه بالزنا، وإن كان كدرا أو أكهب. الكدر هو ما كان مغبرا، يعني فيه لون غبار هكذا، يعني ليس أزرق صافي وإنما أزرق مغبر. أو أكهب، أكهب يعني ليس أزرق، يعني يظهر فيه البهجة، لون البهجة أو لون الأزرق الفاتح الذي المبهج. وردي يعني؟ ها؟ وردي لا، ما في ورد أزرق يعني، لكن لا يقول هذا، يقول أكهب يعني لون. تعرف أنت، سأقول لك مثال واقعي. عندنا لون صافي صافي، وعندنا لون شفاف أو صافي، يعني لونه واضح واضح الزرقان، وعندنا لون مغبر يعني لونه يغطيه أزرق ولكن زرقة ليست صافية، ليست جميلة، إنما زرقة باهتة. هذا الأكهب باهت يعني، ليس فيه صفة الجمال. وهو الذي يضرب إلى الغبرة، الأكهب يعني الذي يضرب إلى الغبرة جاز، لأنه ليس فيه زين. براق. ها؟ براق. هذا براق، هذا اللون الممنوع، هو براق يعني لامع، براق لامع يظهر فيه اللون، ها؟ دهاء، فيه بهاء وفيه صفاء وفيه نضارة، هذا ممنوع. أما اللون الأكهب الذي يضرب إلى الغبرة يجوز. وأما الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام، لأنه للزينة. الطراز، تعرف الطراز الذي يوضع على الجيب؟ هذا طراز يوضع هنا مثلا، حرف حرف بلون آخر، وهنا كذلك. فإذا كان صغير قليل لا مانع، أما إن كان الطراز هذا المطرز، الثوب المطرز عليه تطريز كثير، وهذا التطريز الكثير يكون فيه زينة، فإنه يمنع. فإن كان كثيرا فحرام، وإلا فأوجه. فأوجه ثالثها، يعني أوجه وجه بالمنع ووجه بالجواز، والوجه الثالث إن نسج مع الثوب جاز، وإن ركب حرام لأنه محض زينة، والله أعلم. ماشي الحال؟ يبقى إذن الطراز على الثوب إن كان كثيرا حرام. طب إن كان قليلا ليس كثيرا، نقول عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه حرام، والوجه الأول أنه جائز، والوجه الثاني، والوجه الثالث أنه إن كان هذا من ضمن الثوب، نزج مع الثوب يعني هو تطريز مع الثوب نفسه، جاز، وإن كان مضافا إليه فإنه لا يجوز. ركب خلط، صح؟ خلط زيدة، ركب يعني زيدة على الثوب، فإنه يحرم. هذا بالنسبة للثوب. انتقل إلى الحلي. قال وأما الحلي فيحرم، وأما الحلي فيحرم عليها لبسه، سواء فيه السوار، السوار ما يلبس في اليد، والخلخال الذي يلبس في القدم، والخاتم الذي يلبس في الإصبع، والذهب والفضة، محلى بالذهب أو بالفضة. وبهذا قطع الجمهور، ويقصد بهذا جمهور العلماء وليس جمهور المذهب. وقال الإمام الحرمين يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل، لأنه على سبيل الإباحة. وفي اللآلئ تردد، اللآلئ اللؤلؤ، اللآلئ جمع لؤلؤ، هل تلبس اللؤلؤ؟ تردد الإمام، وبالتحريم قطع الغزال وهو الأصح، لأنه زينة، اللؤلؤ يتزين به، بالتحريم قطع تلميذه الغزال، تلميذ الإمام الحرمين، والله أعلم. انتقل إلى الطيب. وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها، يحرم في البدن ويفث، وكذلك يحرم عليها دهن رأسها بما فيه طيب، يعني أن تضع زيتا وهذا الزيت مطيب، تطيب به رأسها، هذا أيضا حرام، دهن مطيب. ويجوز لها دهن البدن، يعني تجعل أدهان على البدن بما لا طيب فيه، كالدهن والشيرج، الشيرج يعني الزيت. ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البال والبنفسج. هذه أنواع من الطيب مطيبة، أنواع من الطيب أو أنواع أسف من الدهن مطيبة، يعني فيها طيب البان وكذلك البنفسج. اللون البنفسجي هذه، لكن هو ليست القضية في اللون هنا، القضية هنا في وضع الطيب مع الدهن، يعني دهن ويوضع معه طيب. هذا صفة للدهن صح؟ صفة للدهن نعم، بنفسج صفة للدهن، وهو طيب دهن مطيب. لا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج. ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب. لاحظ أخي الحبيب، الذي يحرم عليها هو أكل طعام وضع فيه طيب، مش أكل طعام رائحته طيبة كالتفاح مثلا، لا، هو لا يحرم عليها أن تأكل التفاح، لكن قضيتنا إذا وضع في الطعام طيبا، إذا وضع في الطعام طيب مثلا، مثلا كأنواع النعناع، أو وضع فيه طيب لكي يكون هذا الطعام لذيذا أو شهيا أو مقبولا، وضع فيه طيب، فإنه لا يجوز لها أن تأكل هذا الطعام. ذهب مطحون ليش؟ ذهب مطحون، ذهب مطحون. هذه مسألة جميلة، سئلت فيها قبل ذلك ولي فيها جواب، موجود هذا الجواب على موقع الإسلام، سؤال وجواب، موجود هذا الجواب، يعني هناك سؤال استعلم في موقع سؤال وجواب عن أكل الذهب، وأنا الذي أجبت على هذا السؤال. يقول أتباع فيه يعني نوع من النفع، يقولون هذا، لكن ستقرأ عجب. ويحرم عليها أكل أطعام فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب، أن تكتحل بما فيه يعني أن تضع كحل فيه طيب. وأما ما لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإثمد، الإثمد لونه أسود ليس فيه طيب، فحرام، حرام، لأنه زينة، هو في نفسه زينة، الإثمد في نفسه في لونه أو في ذاته زينة، ولا فرق بين البيضاء والسوداء، يعني المرأة البيضاء والمرأة السوداء لا فرق، نقول المرأة السوداء تكتحل والمرأة البيضاء لا تكتحل، لا فرق. وفي وجه يجوز للسوداء، وجه ضعيف، لما يقول في وجه يبقى إذن هذا ضعيف. والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث اللي هو الامتناع من الكحلية، فإن احتاجت إلى الاكتحال به لرمد لوجع في العين يسمى رمد وغيره، اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا. فإن دعت ضرورة الاستعمال نهارا جاز، ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه زينة، يجوز استعمال الكحل في غير الإيه؟ في غير الحاجب، لأن استعماله في الحاجب من الزينة، وهذا يبين لك أن الفقهاء يتكلمون عن هذا الأمر بأريحية شديدة جدا، فكون المرأة تستعمل الكحل في حاجبها لا مانع منه، وكون المرأة تزيل الشعور الزائدة في وجهها ما لم يكن ذلك تعرض للحاجب تنمص نحو ذلك فإنه لا مانع منه. لأن بعض الفتاوى وبعض المشايخ رحمه الله كان يفتي بأنه لا تفعل المرأة ذلك، وهذا طبعا بعيد عن الفقه. قال ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه زينة. وأما الكحل الأصفر وهو الصبر، هذا يقوي العين، هذا له فوائد شديدة جدا، فحرام على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح، اللي هو الكحل الإيه؟ الأصفر، جميع أنواع الكحل ممنوع. الكحل الأصفر هذا الذي فيه الصبر يحلق العين جدا ويقويها، يقوي العين. الصبر بمعنى؟ الصبر بمعنى نبات الصبار، تعرف نبات الصبار؟ نبات له شوك يزرع في الصحراء، يخرج في الصحراء، وهذا النبات يؤخذ منه ويفتح ويوضع مع الكحل، ثم تكتحل به المرأة أو تكتحل به الرجل، يقوي العين. الصبار نبات له شوك، ويضع مع الكحل، نعم، ويسمى الكحل الأصفر. وكذا على البيضاء على الأصح، لأنه يحسن العين، يحسن العين ويقوي البصر، له فوائده طبيا يعني. ويحرم الإسفيداج، الاسفيداج ما معنى الاسفيداج؟ الاسفيداج هو ما يتخذ من الرصاص أيوة. يطلى به الوجه ليبيض ليبيض يعني يتخذ من الرصاص مادة الرصاص ويدهن به الوجه فيبيض الوجه ويشتد تجعل الوجه يشتد بشرة الوجه تكون بيضاء وتكون مشدودة ولاحظ أن هذا الاسفيداج نوع من المكياج للمرأة يطلع عن يضع صح؟ يطلع عن يضع طبعه المرأة على وجهها يحرم الاسفيداج لأن الأسفيد عندك الاسفيداج ولا الاسفيداج؟ اسفيداج اسفيداج بالذال أو بالذال الاسم صحيح قال وكذا الخضب بالحناء الخضب الاختضاب يعني وضع الحناء على الكف أو على القدمين ونحوه فيما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه قال الإمام إمام الحرمين وتجعيد الأصداخ هذا الصدغ هذا الخد هذا الصدغ تجعيده ومعنى تجعيده يعني تصفيته وتحسينه تحسين الصدغ وتصفيف الطرة لا نقل فيه الطرة ناصية المرأة شعرها يعني تصفيف يعني تسريحه وتنعيمه قال لا نقل فيه ولا يمتنع أن يكون كالحلي تصفيفه يعني تصفيف يعني تصففه يعني تنعيمه تسريحه وتنعيمه وتجعله مصفوفا مرتبا منظما بهيئة معينة اللي هو يعني التسريحات الشعر المتنوعة بالنسبة للمرأة تسمى تصفيف قال إمام الحرمين ولا يمتنع أن يكون كالحلي يعني إيه ممنوع قال ويجوز للمحدة التزين في الفراش يعني إيه التزين في الفراش يعني تجعل الفراش جميل الذي تنام عليه لا مانع والبسط يعني الأماكن التي تمشي عليها البساط على الأرض وأثاث البيت اللي هو الكراسي ونحو ذلك لأن الحداد في البدن لا في الفراش ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس أن تغسل رأسها والامتشاط يعني استعمال المشط ودخول الحمام دخول الحمام السونة يجوز لها دخول الحمام وقلم الظفر وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة وإنما هي من الفطرة كما حث عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم فرع يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها يعني أقل للحديث الصحيح المتقدم اللي هو تقدم في أول الباب وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي والله أعلم قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة يبقى عليها أن تلازم البيت قال الشارح يجب على المعتدة ملازمة سكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر ما الفرق بين الخروج والإخراج؟ إجبار وبنفسها بنفسها خروج بنفسها إخراج بغيرها نص عليه القرآن الكريم قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجوز هذا حرام لمخالفة النص القرآن وكذا للحاكم المنع من ذلك يعني المنع المنع من الانتقال إلى مكان آخر لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل العدة فيها حقان حق الله وحق الإيه وحق الزوج فيها الاثنين ليس واحدا فنقول لأن العدة نقول لأن في العدة الأفضل أن نقول لأن في العدة حق لله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل فكما لا يجوز إبطال أصل العدة لا يجوز لرجل أن يقول المرأة لا تعتد كذلك لا يجوز إخراجها أو لا يجوز إبطال صفتها وهذه قاعدة جميلة إذا كان لا يجوز إبطال الموصوف فكذا لا يجوز إبطال الصفة يعني صفة ما مر بالصفة الصفة الخروج صفة العدة كيف ستكون العدة ستكون العدة في بيتها ولاحظ أن هذه القاعدة تشبه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمورية، وقال أنها وقال أن هذا الباب مبني على قاعدتين. قال أن الباب هذا باب الصفات في حق الله عز وجل مبني على كم قاعدة؟ على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل أن الكلام في الصفات كالكلام عن الذات، والقاعدة الثانية أن الكلام في الصفات كالكلام في بعضها الآخر. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فرع؟ لا مش فرع. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا واحد. الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر. يبقى الكلام في الصفات باب واحد. هذه الذي ذكرها هنا الشيخ تجمع القاعدة الأولى، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. واعلم أخي الحبيب أن هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام من باب الفائدة لم يكن شيخ الإسلام هو المتفرد به، يوجد من تكلم بهذه القاعدة قبل شيخ الإسلام وبعده كثير من العلماء، فقد جمعت شرحا لهذه القاعدة موجود على اليوتيوب، يمكن تعود موجود على المواقع موقع السلف. لا يجوز إبطال ما لا يجوز إبطال الموصوف، لا يجوز إبطال الصفة. وقوله إذا من أراد أن يرجع إلى هاتين القاعدتين فلي شرح عليهما طويل موجود على موقع سلف للبحوث والدراسات، يمكن يرجع إليه مكتوب. وقوله إلا لحاجة، نعود إلى الفقه، يقول إلا لحاجة يعني لا يجوز الخروج إلا لحاجة، يعني يجوز الخروج والحاجة أنواع، يجوز الخروج عند الحاجة. رقم واحد، إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق، يجوز لها أن تخرج. اثنين، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص. لم تكن حصينة يعني لم تكن آمنة، لم تكن الدار حصينة يعني لم تكن آمنة، ما في مأمن تخاف على نفسها. ثلاثة، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها ثم يتعرض لها. أربعة، أو كانت تتأذى بالجيران والأحماء. والأحماء عندك ولا والإحماء؟ والأحماء. الحم اللي هو قريب الزوج، أقرب الزوج، تأذيا شديدا، حم الموت. ولو كانت تبذو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها، كما في الحديث. لو كانت هي المرأة نفسها المعتدة تبذو يعني بذيئة اللسان سيئة الخلق وتستطيل عليهم بلسانها فإنه يجوز إخراجها، يجوز في هذه الحالة أن نخرجها. قال وتتحرى القرب من مسكن العدة، يعني إذا سنتحرى القريب، فالقريب أين ستسكن؟ الآن عندنا مسكن في مدينة نصر مسكنها، ومسكنها الآخر في الإسكندرية، لكن يوجد مسكن آخر في القاهرة، نقول المسكن القريب في القاهرة أفضل لأنه قريب من مسكن الإيه؟ من مسكن العدة. ماشي الحال؟ ومنها الميسور لا يسقط بالمعسور. ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام تخرج، إذا احتاجت إلى الشراء أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعليها القيام بكافة، فعليه يعني إذا كانت هذه المرأة رجعية فإنها ستلزم البيت ولا تخرج، ويجب على الزوج أن يخدمها، يأتي لها بهذه الأشياء. بيع غزل، أي غزل؟ الغزل الثوب، يعني هي كانت تغزل الأثواب، تصنع يعني خيوط بعضها مع بعض ثم تبيع هذا الغزل. تعرفون أنتم الذي المرأة التي تصنع مفرش للسفرة تصنعه بيدها، التي تصنع غطاء للرأس بالغزل، هذا هو الغزل، تركيب الخيوط بعضها مع بعض. يبقى إن كانت رجعية يبقى الزوج هو الذي يقوم بذلك بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذن لأنها زوجة. قال المتولي إلا إذا كانت حاملا وتستحق، وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج. لماذا؟ لأن الذي ينفق عليها هو الذي يتولى قضاء حاجتها. ومنها من الحاجات التي تبيح لها الخروج إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير، رجع المعير في إعارته يبقى خلاص لابد أن تخرج، أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج، صح كده؟ يعني انتهت مدة الإيجار. ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه فعل فيه، وإن لم يمكن استيفاء هذا الحق واحتيج فيه إلى حاكم، إلى الحاكم يعني تذهب إلى الحاكم لقضاء، يعني تذهب إلى الرفع للقاضي، احتاجت إلى إثبات هذا الحق وإلى الحصول عليه عن طريق القضاء. فإن كانت بارزة، المرأة البارزة هي المرأة التي تخرج لقضاء حاجاتها بنفسها تسمى بارزة. امرأة بارزة يعني امرأة تخرج لقضاء حاجاتها بنفسها، في الطبيعة هكذا، في الجملة هكذا، هي تخرج لقضاء حاجاتها بنفسها بإذن الزوج طبعا. البارزة خلاف المخدرة، امرأة بارزة وامرأة مخدرة. امرأة بارزة يعني امرأة مهانة، هنا لا مراد زوجها، ليس له زوج، ليس له زوج، أو كانت مطلقة، هذا يتكلم عن كله. فإن كانت بارزة خرجت ثم عادت إلى المسكن، خرجت للقاضي ثم عادت إلى الإيه؟ إلى المسكن. وإن كانت مخدرة يعني امرأة لا تخرج لقضاء حاجاتها، فهنا متعلق بارزة مع بارزة أي كبيرة في السن مخالدة للرجال. آه نعم، هذا معنى آخر جيد، هذا أيضا معنى من ضمن معاني البارزة، معنى البروز، البروز يعني الظهور، والمقصود هنا بالبارزة المرأة التي تخرج لقضاء حاجتها سواء كانت كبيرة في السن أو كانت صغيرة لا مانع. وإن كانت مخدرة يعني امرأة في خدرها يعني في سترها لا تخرج، وإنما يتولى أمرها زوجها أو محارمها، فهذه المرأة المخدرة لا تخرج إلى القاضي، وإنما يبعث إليها القاضي نائبا، بعث القاضي الحاكم إليها نائبا، أو حضر بنفسه، القاضي يأتيها بنفسه ليسمع دعواه. قال ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات. لاحظ أخي الحبيب، نحن عندنا في الفقه أمور ضرورات، أمور حاجات، أمور تكميلات وتحسينات. فالآن هو يتكلم عن الضروري والحاجة، أما التحسين بقى امرأة تخرج لمجرد اللعب ولا لا تخرج ممنوعة هي، يبقى ما كان من قبيل التحسين والتكميل لا لا تفعله. هو يتكلم هنا لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة، تريد أن تزور أهلها هم يزورونها، والعمارة، العمارة يعني إيه؟ العمارة يعني تريد أن تخرج لكي تعمر بيتا، لكي تنشئ بيتا، واستنماء المال بالتجارة، كل هذا لا يعنيها، يعنيها من يقوم بهذا المال، وتعجيل حجة الإسلام، تعجيل حجة الإسلام عند الشافعية ليس واجب، عند الشافعية الحج على التراخي خلاف للحنابلة، وتعجيل حجة الإسلام كل هذا من الزيادات، وزيارة بيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكه من رجس يهود، وقبور الصالحين. شوف هذا الكلام، هذا كلام يحزن القلب. هو يقول يحزن النبي، يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، من باب اللي من باب التزيير، هذا الجيلاني، نعم، عبد القادر الجيلاني ونحوه. يبقى إذن هذا كل قبور الصالحين، زيارة قبور الصالحين لا تختلف عن زيارة قبور غيرهم، وإن كان بعض العلماء المتأخرين قد ذكروا في ذلك تفضيلا، لكن هو في الأصل أنها لا ليست قبور الصالحين مميزة عن قبور غيرهم، تزار كقبور غيرهم للعظم. قال صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونحو ذلك، فهي عاصية بذلك، عاصية بالخروج ليس عاصية بالزيارة، يعني عاصية بالخروج، والله أعلم. فرع يحرم على الزوج مساكنة المعتدة. شيخ بقولي وقبول الصالحين هو على رأي جواز للمرأة خروج إلى مقابل الفعل؟ نعم نعم، جواز يجوز. فرع يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار، أن يساكنها في الدار يعني يسكن في مكان آخر التي تعتد فيها ومداخلتها. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، القاعدة، لأنه يؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية. الآن هي معتدة، معتدة عن طلاق، خلاص. فإذا هي الزوج سيسكن في مكان آخر غير مكان العدة، وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراما. شوف الشيخ بيتعنف معهم ازاي، قال الجهلة، ويقول هي مطلقتي، وهو يعرف الحال، يعرف أنها إيش؟ أنها مطلقة، ويعرف أنها يجب أن تلزم بيتها، فإن اعتقد حله بعد ما عرف كفر، خلاص؟ بعد ما عرف، بعد ما عرف، يبقى طبعا هنا لابد أن نذكر هذه المسألة لأنها قد تلتبس، فنقول بعد ما عرف، واحد، أقيم عليه الحجة، عرف وأقيمت عليه الحج واستوفى الشروط، عرف بعلم القاضي، يعني القاضي عرفه أو عرفه صاحب الحكم، مش الآن يبقى يجب أن يعرف وتستوفى الشروط وتنتفى الموانع أن لا يكون عنده شبهة، فلابد أن تزال هذه الشبهة، وكذلك تتحقق الأسباب. فإن اعتقد حله بعدما عرف كفر، وإن فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ماشي الحال؟ عفوا، ممكن هي مطلقتي صح؟ نعم. وهذا يعرف الحال، حال لهؤلاء الجهال، وهو يعرف الحال، وهو يعرف أن حالها هكذا أنها مطلقة. مطلقة نعم. إن يعتقد حله يعني. إن اعتقد أن هذا حلال، أنه يختلي بها وأنه يسكن معها في نفس البيت، في نفس المنزل، ويغلق عليهما باب واحد، وهي مطلقة بائن، فنقول له في هذا الحال لم ينبغي أن تعرف، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا فإن تاب استتيب كم؟ ثلاثة يعني، وإلا ضربت عنقه على الردة. قال وكذا حكم العكامين، العكامين الذين العكام هو الذي هذا هو معناه، العكام الذي يحج مع النساء. طيب، هو الرجل الذي يرفع الأعدال على الدواب ويشدها عليها ويعتني بها أثناء سير القوارب. صح كده، اللي هو بيحج مع النساء اسمه عكام، يشد الإبل يعني. اللي هو يكون مع سواء بقى في الإبل أو في السفن أو في الطائرات، المهم هو يحج مع اللي هو الذي نسميه في وقتنا المعاصر الذي يكون مع الرحلة، اللي هو المطوف الذي يكون مع الرحلة، فهو يذهب مع النساء ويأخذ الحقائب ويشد هذه الحقائب ويرفعها، يسمى عكام. الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن، الخلوة بهن لا يحل، هذا حرام، ولا يقتضى في ذلك بمن يفعله من المتفقهة، يعني لا ينخدع. الفعل فعل الإنسان أو فعل الشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الجواز، قد يفعل المحرم، ولا يقتضى في ذلك بمن يفعله من المتفقهة، فإن ذلك حرام حرام حرام البتة. شوف كرر كلمة حرام كم مرة؟ تأكيد يؤكد. ممكن يحرم على الزوج مساكنة معتدة في دار التي تعتد فيها ومداخلتها، صح؟ ومداخلتها يعني يدخل عليها، مداخلتها، وعمال يدخل عليها ويخرج، يدخل ويخرج، نقول له لا خلاص هي بانت منك. فرع مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط، يعني مضت جزء مدة من العدة أو مضت العدة كلها ولكن هي لم تطلب حق السكن، سقط هذا الحق عن الزوج لأنها لم تطالب به، ولم يصر دينا في ذمته، هذا لا يكون دينا في ذمته بخلاف ماذا؟ بخلاف النفقة، نص عليه الشافعي، ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته. فقيل قولان، يبقى إذن عندي إيش؟ قولين يا شيخ، قول أنه تسقط السكن، يسقط السكن ولم تطلب به، وقول لا يسقط النفق. طب ايش قولا في ايش؟ طب هذه مسألة وهذه مسألة، تحيرون. قال الشيخ لا أحيرك، لكن قولان، قول بالنص وقول بالتخريج، هذا معنى قولان. إذا قيل في موضوع السكن، لا نتكلم عن السكن، يبقى في موضوع السكن قولان، قول بالنص اللي هو نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وقال مضت مدة من العدة سقطت، سقطت السكن. وعندنا قول بالتخريج، بالتخريج على ماذا؟ على قول الإمام في النفقة، فقال كما أنه لا تسقط النفقة فكذلك لا تسقط السكن. واضح؟ قال والمذهب تقرير النصين. تقرير إيه؟ النصين. يعني إيه النصين؟ تقرير النص الأول المتعلق بالسكن، وتقرير النص الثاني المتعلق بالنفقة. ومعنى التقرير يعني أن هذا هو المذهب، هذا المذهب. المذهب يقول أن السكن إذا مضت فإنها تسقط ولم تطالب به، والنفقة إذا مضت مدة فإنها لا تسقط ولا أن تطالب به. يعني يأخذ الثمن المسك، يعني السكن صح؟ لا، السكن سقط، سقطت صح؟ لا يأخذ من شيء؟ لا يأخذ شيء، لا تأخذ شيء. إلا النفقة؟ النفقة تأخذ. لو طالبت. لو لماذا أخرجنا السكن يا شيخ؟ أخرجنا السكن لماذا؟ سنتكلم بقى عن الدليل، لأن نقرر المذهب. قال المذهب أخي الحبيب يقرر النصين، النص الموجود في السكنة والنص الموجود في الإيه؟ في النفقة. لو ادعت بعد مضي خمس سنوات لا تأخذه، الحق لا يسقط، الحق لا يسقط بالتقادم يعني في المذاهب. أنت أنا كنت أنفق عليها وبعد مضي خمس سنوات هي ادعت أنني ما كنت يعني أنفق عليها ولا بينة، يعني لا بينة الأصل العدم عندي. أصل أنك لم تنفق، أنت الذي تأتي ببينة. القول قولها، لأن الأصل العدم، الأصل عدم النفق، هي ادعت الأصل إلى أن مدعي هو مدعي عليه، فأنت مدعي عليه. فأنت ليس قضية مثلا زمتي لا تسقط، لا تسقط، لا، ما برأت الذمة، ما برأت الذمة. جاءت امرأة الآن وقالت هذا الزوج لم ينفق عليه من خمس سنوات، فإن هذه الدعوة تسمع عند القاضي ويكون الأصل معها، الأصل مع الزوجة، هي تدعي الأصل الآن، لأن الأصل عدم النفق، الأصل أنه لم ينفق. كيف أنفق عليها؟ سجل تثبت ذلك، أثبت ذلك بقى بالبينة، لابد أن تثبت ذلك بالبينة، بينة شهود، شهود أو شهود، أو تقر هي. مستحيل لازم، كيف؟ لماذا مستحيل؟ ما منا يعني ينفق ويعني بدي شهود. خلاص سيكون هناك يمين الرد، سيكون هناك على يمين الرد، معلم. والمذهب تقرير النصين. والفرق، الفرق بين النفقة وبين السكنة، أن النفقة، اسمع بقى الفرق والدليل، أن النفقة تجب بالتمكين، وقد وجد هي مكنت نفسها للزوج يبقى تجب النفقة. والسكنة لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق. يعني النفقة متى تجب النفقة؟ تجب النفقة بتمكين الزوجة لزوجها، أول ما تمكن نفسها تسلم نفسها للزوج فإنه يجب عليها أن ينفق عليها. تمكن نفسها يعني هي ليس يعني ناشط. طبعا ليست ناشط. لا، هذه ليست ناشط، هي سلمت نفسها، هي سلمت نفسها للزوج، فلما سلمت نفسها للزوج اذا وجبت النفقة خلاص تلقائيا، وقد وجد ذلك، وجد التمكين. طب السكنة بقى متى تجب السكنة؟ قال السكنة لصيانة ما به، ها، مائه عندك صح؟ عندي مائه. طب اقرأ ما عندك. السكن لصيانة مائه على موجب نظره. صيانة مائه، يعني ايه صيانة مائه؟ صيانة ماء الرجل، اي ان هذه المرأة ليست متعرضة للرجال، بحيث إن هذا الماء الذي اللي هو المني يعني الجماع هذا هي تصونه تصون نسبه تصون نسب هذا الرجل فأولاده منه. إذا السكنة وجبت لأنها صيانة لماء الرجل على المرأة على موجب نظره، يعني على موجب نظره على موجب ما ينظره هو على موجب ما ينظره هو من المرأة ولم يتحقق في هذه الحالة لم يتحقق لأن المرأة سقطت السكنة هي أسقطت السكنة السكنة سقطت. طب لما سقطت وزالت خلاص ما حصل هذه الصيانة ما حصلت هذه الصيانة فكيف يجب لها فكيف يجب لها هذا الأمر. وحكم السكنة في صلب النكاح كما ذكرنا في العدة والله أعلم. يعني كما ذكرنا في العدة فنقول المرأة كما أنه يجب لها السكنة في أصل النكاح يجب لها السكنة في العدة سواء كانت هي مطلقة أو كانت يعني رجعية أو بائن وكذلك الوفاة. في التمثيل مازل بالعيش يعني تمكين تسليم يعني البضع تمكين يعني تسلم نفسها للزوج تسلم نفسها بحيث تمكن من وضعها يتمكن من الجماع والله أعلم والحمد لله رب العالمين.